بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، ثم أما بعد، في هذا المجلس الذي نسأل الله تعالى أن يتقبله منا ومنكم قبولا حسنا، وأن يكون ثقلا في ميزان حسناتنا وكفارة لنا وخيرا وبركة لنا في حياتنا، في هذا المجلس نتوقف على بعض الدلالات والجوانب المهمة من قصة نبي الله تعالى موسى، ذلك أن قصص الأنبياء حوى كثيرا من الدلالات واشتمل على كثير من العظات، والإنسان كلما داوم النظر في قصص الأنبياء كان ذلك أعظم لثباته وأكثر إنارة لطريقه، لا سيما عندما تتبلبل الأفكار وتتباين المواقف. أنتم تعلمون أن نبي الله تعالى موسى تربى في كنف الفرعون وترعرع في كنف هذا الرجل، ولكنه بحكمته سبحانه وتعالى وأمره وإرادته هيأ له أمرا آخر، أن جعله نبيا مرسلا. وقبل أن يأمره ربه عز وجل بالإبلاغ ويوحي إليه بالرسالة أوتي من القوة ما أوتي، وفي ذات يوم خرج فكان ما كان مما تعرفون، عندما وكز الرجل فقضى عليه وخرج فارا من مصر، توجه نحو المشرق، وليس هناك دليل صحيح أنه ذهب إلى حيث شعيب، لا، ليس هناك دليل على ذلك، ليس هناك دليل على أن الفتاتين اللتين سقيا لهما ثم بعد ذلك تزوج إحداهما، وكان الخطاب مع أبويهما، ليس هناك دليل صحيح على أنه نبي الله شعيب، وإنما ورد في القرآن أنه توجه تلقاء مدين، وتلقاء مدين أي جهة مدين، ولا ينبغي للمسلم في مسائل الغيب أن يتجاوز قدره أو أن يتعدى حده، ما نقدرش، ينبغي أن نقف حيث وقف النص، والنص في منهجنا منهج الإسلام كتاب وصحيح سنة، لا يمكن لأحد أن يتكلم في مسألة غيبية إلا بنص، حتى ولو كان صحابيا، حتى ولو كان صحابيا، لأن كلام الصحابة في مسائل الغيب يحمل على السماع لا يحمل على الرأي. لا يمكن لصحابي أن يخوض في مسائل الغيب بهواء بدون نص. وبالتالي أجمع أهل العلم على أن المسائل الغيبية التي تكلم فيها الصحابة تحمل على ماذا؟ على السماع، أي أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك بعض الصحابة الأمر يحتاج إلى التفصيل، كعبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه، لأنه اطلع على صحائف أهل الكتاب، فما تكلم به من مسائل الغيب دون أن يسنده لا يطمئن أن نحكم بسماعه، لأنه ربما طالع صحيفة من صحائف أهل الكتاب. لما توجه تلقاء مدين، ما الذي وجده موسى؟ وجد أمة من الناس يسقون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان. انظر إلى هذا الموقف، الأمة هي الجماعة من الناس، الأمة هي الجماعة، وكل جماعة تجانست وتشابهت في أمر ما تسمى أمة، تسمى أمة. فأمة الإسلام، أمة التوحيد، أمة الشريعة، أمة التكليف، أمة الدعوة، هذه كلها أمور صحيحة. وأيضا الكفار يسمون أيضا بأمة، قال تعالى فيهم كلما دخلت أمة لعنت أختها. والأمة المقصود بها هنا الجماعة من الناس، الرجال يأخذون إبلهم وأبقارهم ودوابهم، يأخذون هذه الأشياء ويذهبون بها إلى العين فتشرب هذه الدواب، رجال. أما المرأتان فإنهما تذودان، أي تمنعان الغنم أن يتقدم فيختلط في غنم الناس، سبحان الله. وهذا دليل على أن المرأة لها وظيفة، الرجل له وظيفة والمرأة لها وظيفة. عندما يحاول الناس أن يتدخلوا في السنن الكونية فإنهم يفسدون ولا يصلحون. عندما يحاول الناس أن يتدخلوا في السنن الكونية فإنهم يفسدون ولا يصلحون. مثلا معلوم أن من الدول الكبيرة في العالم التي تنتج الأرز الصين. هناك أنهار ضخمة جدا في الصين، سهول متسعة، ويزرعون مساحات واسعة من الأرز. ولكن هناك طيور كثيرة، هذه الطيور تتغذى على بعض هذا الإنتاج. عملوا دراسات في الصين فوجدوا أن هذه الطيور تتغذى على نسبة بسيطة من المحصول. النسبة دي قدروها بعدة ملايين أو بعدة عشرات من الملايين من الدولارات. يعني الطيور في الصين بتأكل الحبوب بما يوازي عدة عشرات من ملايين الدولارات. الفرص حتى نحافظ على هذه الملايين فلا تضيع، نقوم بقتل هذه الطيور. وبالفعل كانت هناك حملة قومية للقضاء على الطيور غير الداجنة، الطيور التي ليس لها أصحاب، وقام الصينيون بهذه الحملة واستطاعوا في موسم واحد أن يقضوا على هذه الطيور. توقع الصينيون أن الإنتاج القادم سيحقق زيادة نوعية بسبب القضاء على الطيور، ولكن كانت الدهشة أن الإنتاج قل عدة ملايين، عدة مئات من ملايين الدولارات، لأن هناك ديدان ظهرت، هذه الديدان كانت تتغذى على شجر الأرز أو القمح، الدودة تأتي للشجرة تنفر الشجرة تبوظ الشجرة. الإنتاج الصيني قل بزيادة، قل بنسبة كبيرة، وخسرت الصين عدة مئات من ملايين الدولارات. عملوا دراسات وجدوا أن هذه الطيور كانت تتغذى على هذه الديدان، فلما قتلوا الطيور تغذت الديدان على المحصول، فضاق المحصول وقل الإنتاج وخسرت البلاد. ومن هنا قامت الصين بإعداد حملة قومية لتربية الطيور مرة ثانية. انظر، هذا مثال واحد فقط لكي ترى أيها الحبيب كيف أن الله تعالى يجري الكون كله بناموس، بقوانين، بسنن لن تجد لها تبديلا ولن تجد لها تحويلا. من جملة هذه السنن أن الرجل رجل وأن المرأة مرأة. ما ينفعش نخلي الرجل كالمرأة، فلما نيجي نشتم واحد نقول له ايه؟ نقول له يا مقت. ولما نيجي نسب واحدة نقول له هو انت مسترجلة؟ انظر، هو انت رجلة؟ إذا عندما نريد أن نسب المرأة نسبها بأن نصفها ببعض صفات الرجال، والرجل نصفه بصفة المرأة، فهذا دليل على أن الرجل ليس كالمرأة. وقال ربنا عز وجل وليس الذكر كالأنثى. في المجال المهني ممكن يقول لك ما دلوقتي عندنا المرأة تشتغل سواق أوتوموبيل وسواق قطر وسواق طيارة، وبتشتغل في الحدادة، تشتغل في الصرف الصحي، ها تشتغل طبيبة ومهندسة، رأس برأس. تمهل قليلا، تمهل قليلا. إذا تأملت الواقع ستجد أن الأعمال القوية وأن القرارات الحاسمة تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى قوة الرجل، وأن التاريخ الطويل العريض ربما لا نجد من حكمة النساء إلا القليل. يعني ما تجيبليش عدة نماذج وتقول لي يبقى رجل كالمرأة. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربعة. سبحان الله. ولهذا أيضا خص الله تعالى الرسالة في الرجال ولم يجعل الرسالة في النساء أبدا، وهذا دليل على مقام الرجل. هذه المسألة لو أشبعناها حديثا لطال من المقام، ولكن نريد أن نشير فقط إشارة. هذه ساحة إرواء الإبل والغنم، المرأتان لا تستطيعان أن تقوم في وسط الرجال للدلالة على أنهما قد تم تربيتهما تربية صالحة. يعني الفتاتين دول خرجتا من بيت صالح بدليل أنهما لم يخالطا رجالا، وإنما ذات الغنم عن غنم القوم حتى لا يختلط غنمهما في غنم القوم فيضطر إلى الاختلاط مع الناس. هذا دليل على حسن التربية. إذن البيت عندما يكون بيتا صالحا فإنه يخرج إن شاء الله، إلا إذا أراد الله تعالى بلاء، يخرج نتاجا صالحا. قال الله: والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبط لا يخرج إلا نكدا. الأدب، أدب البنت لم تحتك بالرجال ولم تخالط الرجال ولم تصاكك الرجال، ولذلك هذا الصنيع أثار موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ذهب إليهما عندما وجد عليهما من الأدب في تصرفاتهما، قال: ما خطبكما؟ ما خطبكما؟ ما شأنكما؟ ما قصتكما؟ ما الذي ألجأكما إلى الخروج من البيت؟ قالتا: لا نسقي حتى يصدر الرعاء. الرعاء جمع راع، الرعاء، ويصدر أن يشرب الرعاة بإبلهم وماشيتهم. ومعنى الصدور في اللغة في الأصل إتيان الماء. ثم بعد ذلك الانصراف عنه، فالانصراف عن الماء بعد إتيان يسمى صدرا، أما إتيان ما يسمى وردا. حتى يصدر الرعاء، أي حتى ينتهي الرعاة من سقي أغنامهم ودوابهم. لا نسقي، واسمع، لا نسقي مش مزاحم، والمرأة الرجل ومخالط، ولا بد أن نثبت مكاننا وأن نثبت وجودنا وأن نؤسس المجلس الأدنى للمرأة ومش عارف إيه. إيه قلة الأدب دي؟ هناك بعض النسوة في زمننا طالبنا بإسقاط نون النسوة من اللغة العربية، ما يبقاش في حاجة اسمها نون النسوة أبدا، ولا تاء التأنيث، إذا لا تاء التأنيث ونون النسوة، يقول لك في حاجة اسمها تاء الرجولة، تاء الذكورة، نقول لا، يا برضك نحذف تاء التأنيث. طيب هل في حاجة اسمها نون الرجال؟ لا، يبقى نحذف نون النسوة عشان يبقى احنا زي الرجال سواء بسواء. هذا جنون، لكن هذا الجنون ما سببه؟ سببه قلة الدين وانعدام التربية. لو أن هؤلاء خرجنا من بيوت دينة ورب وتربية صالحة ما قلنا ذلك، بل قالوا: إيه اللي يمنع إن احنا ننسب الوحدة أو ننسب الواحد لأمه؟ اشمعنى دائما ننسب الواحد لأبوه وننسب الواحدة لأبوها؟ هو مين اللي بيحمل؟ ومين اللي بيرضع؟ ومين اللي بيربي؟ ومين اللي بيتعب؟ الراجل ولا الست؟ الراجل ولا الست؟ الست. يبقى بعد الغرب ده كله يتنسب لأبوه؟ ينفع؟ وقدمنا للفعل طلبا رسميا أن تسمى أو أن يسمى المولودون بماذا؟ بأسماء أمهاتهم، مخالفة لشرع الله. قال الله: ادعوهم لآبائهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب إلى غير أبيه فقد كفر. ولكنهم لا يعظمون شرع الله ولا ينظرون في كتاب ولا في سنة. هذا المنهج الذي يسمى بالديمقراطية، هذا الصنم الذي يعبد من دون الله، هذا الصنم الذي يعبد من دون الله. قالت لا نسقي، لا نسقي. حتى هنا في معنى إلا النفي والإخراج يدل على ماذا؟ على الاختصاص. يبقى احنا نفضل واقفين بعيد عن الاختلاط لغاية لما الرجالة يروا واشربوا ويسوا الماشية بتاعتهم، وبعدين احنا نروح بعد ذلك، نذهب بعد ذلك. هذا أدب، هذا أدب، هذا الأدب كنا نجده في بلدنا في فترة الستينات والسبعينات وجزء من الثمانينات، كنا نجد هذا الأمر. أما النصف الثاني من الثمانينات والتسعينات وهذه القرن العشرين، الأمور تدهورت تدهورا بالغا. كان النساء دايما يمشون بالملاية اللف، طبعا الكبار فاكرين الكلام ده، وكان المرأة لا يظهر منها شيء. قلت لبعض إخواني أنني رأيت بعيني تلك النساء في عرض الصف في الجيزة في بداية التسعينات، المرأة لو شافت الرجل جاي من أول الشارع تقوم قعد تقعد لغاية لما الرجل يعدي تقوم واقفة وتمشي إكراما للرجل. إيه اللي حصل؟ ما الذي حدث؟ نحن لا نطالب إلا أن يتأدب الناس بشرع الله، والتكلف لا نريده، ولكن نريد الأدب والتربية بشرع الله عز وجل. لا نسقي حتى يصدر الرعاء. طيب، ألا يوجد لهما أخ أو عم أو خال أو والد؟ انظر إلى أدب المرأة. المرأة عندما تتكلم مع الغريب ما تفتحش قصص وحواديت، تقول له والله يا عمو احنا مكاننا بيتنا بعيد وفضلنا ماشيين كتير والغنم تعبنا وعد. هو بيقول ما خطبكما؟ اسمع الكلام الموجز. المرأة المؤدبة المحترمة ما تفتحش حوارات، كلمات موجزة. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، ادي جملتين الخاصين بهم. وعلشان الاسئلة التي في ذهنك، فين اخواتك وابوك وخالك وعمك والدنيا دي، وابونا شيخ كبير. جملة وابونا شيخ كبير جملة حالية وجملة اسمية مبتدأ وخبر، مفيش اصغر من كده، كلمتين اتنين، شيخ كبير وابونا شيخ كبير، جملة موجزة. إذن أدب آخر، إذ تعلمنا أن المرأة المسلمة المؤدبة لا تخالط الرجال ولا تحاكك الرجال ولا تساقط الرجال. نمرة واحد. اثنين، أن كلامها يكون كلاما موجزا دالا. نمرة ثلاثة، أنها امرأة فهمة، بتفهم كويس، وتجيب عن الاحتراز بأقل مطلوب. هو يعني المرأة لو خرجت من بيت، ما فين أبوه؟ فين عيلته؟ فين خالها؟ فأجابته عن هذا جميعا بقولها وأبونا شيخ كبير. يبقى ليس لنا لا خال ولا عم ولا أخ ولا ابن عم ولا حد في عشيرة، ليس لنا إلا أب واحد، وهذا أب ماذا؟ شيخ كبير لا يستطيع القيام بالأمر. إذن الخروج كان بضرورة، والأصل أن الرجل هو الذي يقوم بالواجبات ويتحمل المسؤوليات. ما ينفعش الراجل نايم في الدار والست نازله عشان تجيب الفول والطعميه، عيب عليك كده. عيب عليك لما انت تسيب اختك هي اللي تروح تجيب الفول والطعميه وانت قاعد في البيت. ما انت قاعد في البيت تعمل ايه؟ نايم تستنى لغايه لما تحط لك الفطار وتاكل على الجاهز؟ مفيش حاجه، مفيش دين. لم تخرج الا عندما كان الاب شيخ كبير. دي اداب موجوده. ماذا صنع موسى؟ قال الله فسقا لهما. قوي. فاذا كان بس يا دوبك زق الراجل كده في صدره قضى عليه، يبقى قويته ايه دي؟ ولذلك اخذ الغنم بتاعهم ودخل في وسط الرجال وسقا لهما. طبعا مع الزحمه بتاعت الرعاء حافظ على الغنم وادى المطلوب، يبقى ادى المطلوب وحافظ على الغنم، يبقى الرجل ده رجل قوي ولا مش قوي؟ قوي. طب فرط في الغنم؟ لا. طب من خلال ما شاف الغنم عارف الغنم وعرف عددهم وعرف شكلهم، ما فيش ولا غنم ضاعت، يبقى راجل امين. من اول معامله عمليه ثبت ان هذا رجل قوي وهذا رجل امين. فسقى لهما. ثم ما الذي حدث؟ ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. تامل هذه الجمله. الجمله دي تمثل بعد مهم جدا في المنهج السلفي. المنهج السلفي من جمله مركباته الاساسيه نفع الخلق، ننفع الناس، ننفع الناس. ان انت تستطيع تساعد هذا في زواج ابنته، وهذا في سداد دينه، وهذا في تعليم ولده، وهذا في تربية ولده، تساعد ده في كسوة اولاده، وتساعد ده في علاجه ومصاريفه، وتساعد ده في ترميم البيت، وتساعد ده في تسقيف البيت. وهذه المرأة الأرمل التي ترملت على أولادها تساعدها في تزويج الأولاد، وتساعد هذا البطال أن يجد عملا مشرفا. عشر حاجات وحاجات كثيرة جدا. هذا هو المنهج السلفي. طيب هل عندما ننفع الناس ونخدم الناس هل نريد شيئا؟ هل نريد مقابلا منهم؟ دي المسألة المهمة جدا. في المنهج السلفي ومنهج الأنبياء أننا نخدم الناس دون مقابل. ما تقلقش مني، مش عاوز منك أي حاجة مطلقا، حتى لو ما قلتليش جزاك الله خيرا لا أريدها منك. إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الأنبياء قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما كان بيطعم المسكين ويحمل الكل ويحمل الحيط كلها كان لا يفعل ذلك ابتغاء الأجر إلا المودة في القربى. إلا هو المعنى لكن يريد المودة في القربى. وهذا هو كل الأنبياء. قل لا أسألكم عليه أجرا، قل لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، إن أجري إلا على الذي فطرني. ده أساس من أساسيات منهج الأنبياء، الدعوة إلى الله ونفع الخلق دون انتظار المقابل. هناك بعض الاتجاهات يمكن ان تنتظر المقابل. لما يقول لك كيلو اللحمه ب 32 جنيه، حزب ابو شاكوش يدعو اهل راس البر كيلو اللحمه ب 32 جنيه مثلا، ليس هذا خدمه للفقراء، ولكن هذا في الحقيقة دعاية الحزب أبو شاكوش، عشان لما في انتخابات الناس كلها تروح لمين؟ تدي للشاكوش. ها تدي للشاكوش، لأن هذا الحزب قام بذبح الجمال ووزع على الفقراء وجهز زجاجات الزيت وعليها الشاكوش ومش عارف ايه، يبقى دي كلها دعايات انتخابيه. نحن لسنا هكذا. هؤلاء اللاهجون اللاهثون وراء السراب لن يفلحوا ابدا. ليس هناك فلاح الا باتباع منهج الانبياء. نحن نريد ان ندعو الناس ونريد ان نكون خدما عند الناس لوجه الله. لما اشوف راجل كده ماشي في الشارع وشايل مقطف تقيل كل شويه يقف وينهج، تروح له تعالى يا ابو الحاج، تقوم شايله عليه، ايه يا ابني؟ قول له لو سمحت انا هشتله لك، انت يا ابني مين؟ وانت طب انت في جماعه ايه؟ وانت في حزب ايه؟ طب انت عاوزني اصوت على مين؟ قول له والله يا عم الحاج انا مش عاوز اتصوت خالص ولا عاوز اي حاجه، انا بعمل الكلام ده لوجه الله. ربنا يبارك فيك يا ابني ويكثر من امثالك بالثاء مش بالسين، ويكثر من امثالك ويدعي لك. يبقى احنا كسبنا، كسبنا. لما تكون مدرس وبتراقب على الاولاد في اللجان تلاقي الطالب عطشان، تعمل ايه؟ تقول له صوت عمك، ما تطلبش شيء، ما فيش ميه، بترحمه. روح جيب له زجاجة المية، هو بيغش في المية، وقول له اتفضل يا حبيبي وطبطب عليه. الراجل يروح لأمه، ياما والله النهارده كان في مراقب سلم صحيح قفل علينا المية والكهرباء، ما عرفناش اتلفت حوالينا، بس ابن حلال ده ليا زميلي كان مصدع راح جاب له سبرينا وجاب له شاي وطيب جدا. تقول لي ما هم كده ناس طيبين يا ابني، ما تنكسوش ولا خابوا الا في الفتره الاخيره بس، لكن كانوا كويسين على طول، ما خابوش الا شويه الاخره بس. يبقى احنا بنكسب عندما نكون خدما عند الناس لوجه الله بنكسب، ولكن عندما نخدم الناس للاغراض نخسر. ليه؟ نخدم الناس للاغراض بمنهج اهل الدنيا، نخدم الناس بلا غرض بمنهج مين؟ الانبياء. سيدنا موسى شوف بقى لما يفوق على الغنم ويجيب الشده والورده ويجمع الغنم ويزحم الناس ويسالهم ويخلص ده من ده ويطلع ويدي لهم الغنم، ده مجهود كبير جدا. عمله عشان ايه؟ ما المقابل؟ لا مقابل. هذا الذي لا منهج الانبياء، نفع الناس بلا مقابل، هو ده. انت تدي حقن، اتعلم تدي حقن عضل ووريد، اتعلم تعلق كركوز، عرفت ان جارك تعبان تروح له تسلم عليه الحمد لله على السلامه، والله يا ابني انا المفروض اخد كل يوم كل 12 ساعه حقنه، ولا يهمك يا عم الحاج انا اللي هجيب ذلك القرآن لوجه الله. سبحان الله، في واحده تتجوز تقول لي زوجتك روحي معاها ساعديها تسرح العروسه وتساعد العروسه وتحط معهم العفش وتطبع معهم الهدوم ها وتحط الحاجات في الدولاب. الله ما شاء الله، ليه؟ لوجه الله. انت اجمع العيال بتوع الشارع حفظهم القران واحاديث واداب ورقائق وروائق لوجه الله، ده كله لوجه الله. عندما صنع موسى ما صنع تولى الى الظل. كلمه تولى الى الظل معناه ايه يا اخواني؟ انه لم ينظر اليهما ولم ينظر الى قطيعهما، خلص المهمه مش على طول تحت الشجر، مش قاعد يبص وماشيين يبص عليهم ويتاملهم وماشيين، يا خساره الناس ما يستاهلوش. يبقى اضحك واعرف وزاحم، والنهارده كله مضيعه، ويوم واخدين الغنم وماشيين مفيش حتى كلمه واحده جزاك الله خيرا ابدا. لا ننتظر ثناء ولا شكرا ولا مقابله لعمل من احد، وانما نتوجه الى الله. يبقى احنا ناس اصحاب احوال مع الله، مش اصحاب احوال مع الخلق. انتبه. يبقى مع الناس نخدمهم، ولو احتاجنا حاجه نعمل ايه؟ نقول يا رب. تولى الى الظل فقال ربي. وانظر الى ادب سيدنا موسى، انظر الى ادب سيدنا موسى، طريد وغريب وجائع وخائف وفقير، كل حاجه محتاج، كل حاجه يحتاج، اليد الحانيه والاسره والمال والطعمه والشربه والظل، يحتاج كل شيء. فقال ربي، اي يا رب. وحدث اداه النداء لماذا؟ لشده القرب، لشده القرب، مش محتاجين اداه النداء. فقال ربي، كانه قريب الى الله، وكانه يستشعر قرب الله تعالى معه، يكلم ربنا. قال ربي، وتامل كلمه ربي، الياء دي، تامل الياء المضافه الى كلمه ربي، تشعر فيها معنى الانس. لا يأنس ولا يشعر باللذة إلا بماذا؟ إلا عندما يناجي ربه. في كل مواقف المناجاة تجد أن المناجاة بكلمة ربي. تأمل قصة صاحب الجنتين، وتأمل الحوار. قال له صاحبه وخبره، أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا، لكن هو الله ربي ولا اشرك بربي احدا. قال ربي، اني لما انزلت الي من خير فقير. مالوش رب، ارزقني زوجا، وارزقني ولدا، وارزقني مالا، وارزقني عشيره، وارزقني امنا. لو قال ذلك لجاز، ولكن اهل العلم يقولون بان الطلب بالخبر اعظم ادبا من الطلب بالقلب او بالسؤال. الطلب بالخبر يخبر عن حاله، اني لما انزلت الي من خير فقير. تعرض سؤالك في سوره الخبر، ده ادب مع الله عز وجل. ولو سألت لجاز، ثبت هذا وثبت هذا. سرحتك، سرحتك سؤال طلب، سؤال مسألة، وسرحتك في سورة الخبر. كل هذا وكل هذا. قال ربنا عز وجل، فجاءته إحداهما. أول ما خلص الكلام، فجاءته إحداهما. الفاء هنا للدلالة على السرعة والتعقيد، يعني أول ما خلص الجملة جت بالضبط. زي إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له. يبقى عرض مشكلته في سورة الخبر، ما قالوش إنني مريض وان انا ليس لي زوجه وليس لي عشيره ابدا. اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له، فكشفنا ما به من ضر، واتيناه اهله ومثله معهم رحمه منا. بركه. وزكريا اذ نادى ربه، ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له. تعود المساله دي، تعود عندما تريد شيئا من ربك اعرض عليها، قل يا رب اني فقير الى عطائك، فقير الى خيرك، فقير الى معونتك، فقير إلى لطفك، فقير إلى رزقك، وتبدأ تناجيه. تعلم إن أنت تناجي ربنا سبحانه وتعالى، تعلم هذا الأمر. إذا وفقت إلى مناجاة الله وفقك الله تعالى إلى المراد، تجد بعض الناس بينه وربنا زي اللي بيقرا من جورنال، اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي وارزقني فانت خير الرازقين. ايه ده؟ لا فاهم بيقول ايه؟ والقلب حاضر وهو الانسان بيتكلم وخلاص. يا رب ايه؟ روح ربنا يوفقك. ده الدعاء ده عاوز اشواط، لانك اذا وفقت الى الدعاء فاضمن باذن الله تعالى الاجابه. أصحاب القلوب إذا وفقوا إلى الدعاء كان ذلك دليلا على الإجابة إن شاء الله. ولذلك صاحب القلب أحيانا يجي يدعي لا يوفق للدعاء، ما يقدرش، يقول لك ما بقدرش أدعي له، ما أقدرش أدعي لفلان، ادعي لي يقول له إن شاء الله، يجي يدعي له ما يعرفش يدعي له، لا يوفق إلى دعائه. ليه؟ صرف، لأنه صاحب قلب. في هناك إنسان على طول لسانه ده إيه؟ ما شاء الله، ادعي ربنا يوفقك، ادعي ربنا، هذا كان جيد. ولكن الدعاء الذي يترتب عليه أثره يحتاج إلى قلب سليم، إلى قلب صحيح. أفضل القلوب قلوب الأنبياء. ولذلك النبي عندما يناجي ربه ويعرض مسألته في صورة الخبر تكون الإجابة ماذا؟ فورية، فورية. فجاءته إحداهما. إلى الآن مش عارفين الصورة والكبرى. كلام المفسرين في هذه المسائل غير مفيد. الصورة ولا الكبرى، الطويلة ولا القصيرة، أمر مش هتبنى. فجاءت إحداهما ثم انظر تمشي على استحياء. جملة تمشي على استحياء جملة حالية، حالها بتمشي على استحياء. يبقى احنا تعلمنا من البنتين دول حاجات كتيرة جدا. من جملة ما تتعلمه المرأة المسلمة من حال هاتين الفتاتين أنها إذا مشت تمشي على استحياء. المشي على استحياء مشي ليس فيه زينة وليس فيه ما يلفت النظر إليه. ما تجيش مثلا واحدة تلبس جزمة بتاعك قد كده اهو، هل هذه تمشي على استحياء؟ لا. واحدة تلبس جزمة وتروح للراجل الجزمات وتقول له أنا عاوزك تحط في قعر كل جزمة حتة نحاس عشان طول ما ماشية تعمل زي الخيل تقعد تطرع كل ما ماشي. فين الاستحياء هنا؟ أين الاستحياء؟ المرأة المسلمة عندما تخرج من بيتها تمشي على استحياء، فيشمل هذا المشي في الاستحياء الثوب والنعل والحركة، ثلاث حاجات، الحركة والثوب والنعل. الثوب بمواصفات شرعية، والنعل ليس فيه ما يلفت النظر إليه، مفيش، لا مزور ولا مزخرف ولا معمول من جلد القرش ولا مش عارف ايه ولا معمول في حتة حديدة ولا نحاسة ولا محطوط فيه في يونكات مدهبه ومحرقه، ابدا ابدا ما فيش شيء من هذه الاشياء. نعم بسيط. والحركات، الرجال يعرفون المراه من حركاتها. عندما تخرج المراه لا تشوح بيدها كده طول ما هي ماشيه عامله كده زي الايه؟ زي المبلفين بتوع المركب، ابدا. تحتفظ بحركاتها، لا تقارب الخطى ولا تباعد الخطى، وإنما تمشي قصدا، لأنها إن قاربت الخطى كأنها تدعو إلى الرذيلة. لما تمشي خطوة بخطوة يبقى تتمايل تتمايل. ولذلك الشعراء اللي هم بيتغزلوا في النساء والعياذ بالله كانوا بيرصدوا النسوة اللائي يتمايلن في مشيتهن وبيقول عنهم قصائد شعر. ولو باعدت الخطى لكانت كالرجل كالرجل اللي بتمشي بسرعة ولكنها تمشي قصدا تمشي قصدا لا تقارب ولا تباعد لا تقارب ولا تباعد. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء أدب تتعلمه بنات اليومين يتعلموا هذا الأدب. فتأمل جمال هذا الوقف ثم تأمل جمال الابتداء في قولنا على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت له. إذن هناك استحياء في الفعل واستحياء في القول. وتلبس نعل بسيط وفي الوقت نفسه متهجمة في خطابها. ما ينفعش. الحياء في القول ألا يكون في الكلام خضوع، ما يبقاش في الكلام خضوع، لا ترفع صوتها ولا تدعر صوتها ولا تعمل الحركات دي، ما ينفعش. ايه يا مرأة مسلمة؟ قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. احد الشباب حدثني بهذه القصة انه كان يضرب بعض الارقام الجزافية، فحدثته امرأة فعندما سمع صوتها كأن قلبه قد وقع في قدميه. غالية عندها 18 سنة ولا 16 سنة. قعد تكلمه أصوعها إلى ذلك، وكان شابا لم يلتزم بعد. فعندما قابلها فإذا هي امرأة شمطاء تجاوزت 50 سنة. فانظر كيف أنها عندما خضع بالقمر أقربت قلبه وأوصلته إلى ضرورة أن يقابلها وأن يشاهدها. ولولا أنه شاهد كهرمانة تجاوزت 50 لكان وكان. فالحياء في القول ألا تخضع المرأة عند الكلام. اثنين، الحياء أيضا في القول ألا تتكلم إلا بالقدر المطلوب دون زيادة. وسبب الإشارة إلى ذلك، كل الحياء في القول ليس المقصود الحياء أن تتلحم أبدا، فبالعكس يجب المرأة أن تتصنع هذا الحياء المصطنع، فيكون ذلك أدعى إلى تعلق قلب، يكون ذلك أدعى إلى تعلق قلب المريض بها. لا، المرأة فصيحة منطلقة ولكن تتكلم على قدر المطلوب. إذن عندنا حياء في الفعل وحياء في القول، ده صفات المرأة. عشان أخي الحبيب عندما تبحث عن زوجة لابد أن تبحث عن هذه المواصفات، تبحث عن هذه المواصفات. طيب، وأيضا عندما تكون لك ابنة تبحث عن مواصفات الزوج كما سيأتي. إن أبي، انظر، إن أبي ما قلتلوش تعال في موضوع عاوز أكلمك فيه، أو تعال على انفراد في حالة خاصة أكلمك فيه، زي الهبل اللي بيحصل اليومين دول، ولكن خبرته أن الذي أرسلها هو أبوها. ولولا ذلك ما خرجت. بنجد هذه الأيام بعض البنات قد يخرجن من بيوتهن هنا وهناك ويحدثن الشباب، وربما بعض طلبة العلم ويتفقوا معهم على كل حاجة، وفي الآخر المطلوب من الأب إنه إيه؟ يكفر. البصمجي. الآباء في البيوت هذه الأيام المطلوب منهم أن يكونوا بصمجية وأن يكونوا ممولين، يمولوا المشاريع بتاعة البنات والأولاد ويبصمهم على اختيارات أولادهم. لكن هل لهم رد؟ لا. اسمع إلى المرأة المسلمة: إن أبي. يبقى من الذي اختارها؟ أبوها. أبوها. المرأة عندما تتحرك بإذن أبيها وليها وتتكلم بلسان أبيها بتكبر في عين الراجل، تكبر في عين الراجل. لكن لما البنت تمشي بمزاجها وبعد كده تقول لهم في البيت هو ده عريس، لو مفتوش عليه هولع ده في نفسي، هروح راس البر وهولع نفسي في البحر. يضطر الرجل العويل يقول لها: ماشي يا بنت. طبعا امه بقى او امها تبدا تعمل عمليه غسيل عقل الرجل: بنتك وحدتك وضمارك ونعمل ايه وخلاص اسم الله غير مكتوب، تفضل ورا الراجل غلبان طول الليل لغايه لما تنتزع منه الاعتراف من شدة الزهق. خلاص النبي يدعوك الى من الذي يوجه الدعوة للرجل كان ياتي الى البنت؟ البنت لا. اذا مع الراجل، مع رغم ان الرجل شيخ وكبير وضعيف ما بيتحركش ما بيشتغلش، لكن الكلمه في البيت لمين؟ لمين؟ لبعض. ان ابي يدعوك، مش تعالى تقوم بطل سلبه في الارض وزعباه ويمشي ورا اللي ورا الست. لا، الاصول ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. ده هو سبب الدعوه. اذا دعوه ومسببه وبسبب منطقي صحيح، ده عمل، والعمل ده له مكافاه وجزاء. الجزاء ما تاخدوش مني انا، تاخده من مين؟ من ابويا. فتعالى الدار عشان ابويا يديك اجرك فيما صنعت. ده كان المظبوط. لكن المقابلات والاتفاقات ويقابل بعض فوق السطح وتحت السلم وفي الضلمه وفي الدور ويقعدوا يعيطوا لبعض وانت مش عارف ايه وانت ايه وانت اللي تخلص بقى من ابويا وانت اللي تخلص من ابوك عشان نخلص الموضوع، ابدا. هذا كله في عالم الشيطان. اما في عالم الشرع رجل البيت هو سلطان البيت، مش حاجه تانية في البيت ده باذنك. ان ابي، كلمه ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. اجر ما سقيت لنا ده مصدر مؤول، والمعنى ليجزيك اجر سقياك لنا. سقياك لنا طبعا فيه هناك قصص كثيره موجوده، ولكن نلتزم بالنص القراني حتى لا نطيل، ولانه ليس هناك افضل من دلاله القران على المقصود. فلما جاءه، ده دلاله على ان الاحداث كانت سريعه، وقص عليه القصص، قال له قصته ان فرعون كان بيقتل الابناء بني اسرائيل سنه ويسيبهم سنه لغايه لما شاف الرؤيا امر بقتلهم كلهم، وبعدين هو كان المطلوب ان يقتل في هذا العام، اتحط في الصندوق، والقصه كلها حكاها له. ومساله المراه وتربى في بيت فرعون، وكان الناس يسمونه ابن فرعون، ومساله انه قتل رجلا وخرج من المدينه فرا خائفا يتربص ويترقب. اذا نهايه الامر انه مطارد، انه شريد، انه لا عائله ولا زوجه ولا مال ولا مسكن ولا ماوى. ماذا قال له ذلك الرجل الكبير؟ قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. اذا دلاله انه رجل موحد. ما فيش هناك دليل على انه نبي الله شعيب، ولكن لا تخف، خلاص انت الان في مامن ونجوت من القوم الظالمين. نستفيد من ذلك ماذا؟ نستفيد من ذلك قله الكلام في المواقف. دايما سيكون كلام قليل، ما يقولوش يا ابني ما يهمكش ولا يهمك ولا يضيرك، واعرف ان انت هنا في رجاله وانت هنا مش عارف، ما فيش رجاله صحيه بس هنا مش عارف ايه، مش كلام كتير. قال: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. اذا يستفاد من ذلك ان من صفات الرجوله قله الكلام. اثنين، التبشير مش التنصير، التبشير. تبشر، تبشر لما يكون خائف، قل له: لا تخف، يبشر دائما، لابد أن نبشر الناس، وأن يكون لساننا وأن يكون لساننا مع الناس لسانا طيبا. الرجل الذي بات عند الأنصار قال: فوالله لم أسمعه يقول إلا خيرا، لا يقول إلا خيرا. هذا الأمر يحتاج إلى تدريب، لابد لهذا الوجه أن يكون بشوشا، ولهذا اللسان أن يكون رقيقا لطيفا. دي كلها أشياء استفدناها من قصة رجل قال له: لا تخف، نجوت من القوم الظالمين. طالما إن الأرض بقى راضي عن هذا الفتى الغريب الذي ظهرت من أمانته وقوته وجرأته ما ظهر، عندئذ قالت إحداهما: يا أبت استأجره، لعل هذا كان صوتا بينها وبين أبيه، لأنها إنسانة حيية. قالت: يا أبت استأجره، استأجره، خليه يشتغل عندك، ياخذ الشاء والغنم ويرعى هو، واحنا احنا في البيت. استاجره بدل ما اطلع انا وقتي في الشارع ونشتغل ونتعب وربما نسمع ما لا يليق ولا تاخر عن المنزل من اجل كذا وكذا. يا ابت استاجر لي، ان خير من استاجرت القوي الأمين. إذا عرفنا صفات المرأة الطيبة الصالحة، المرأة الطيبة الصالحة حيية في قولها وفعلها، المرأة الطيبة الصالحة لا تشابه الرجال وتبتعد عن مواطن الفتن، المرأة الصالحة ذكية فاهمة عاقلة حكيمة مميزة، المرأة الصالحة لا تتكلم إلا قليلا. دي كلها صفات المرأة الصالحة. طب الرجل الصالح حاجتين: إن خير من استأجرت القوي الأمين. ودي المشكلة بتاعتنا، القوة متعلقة بحسن أداء الواجبات، بحسن أداء الواجبات، فتشمل القوة العلمية والقوة العملية، القوة العلمية والقوة العملية. افترضنا احنا عاوزين نخطط لتعليم استراتيجي صحيح، يبقى احنا عاوزين هنا ايه؟ قوة علمية. مش عاوزين واحد بيشتغل العضلات، بيشتغل حديد، انا هنا الحديد بتاعك ونعمل ايه عضلات، لكن عاوزين واحد عالم خبير استراتيجي في الامور التربويه. مش زي بيضحكوا علينا ان الحزب كذا عمل مش عارف ايه في التعليم، لدرجه ان الامبراطور بوكو فوكو اداله احسن مش عارف ايه. الكلام اللي بنسمعه ده فين البرنامج ده؟ اين هو؟ ومن الذي اعد؟ من الذي اعد؟ الواحد خضر عشرات المؤتمرات الإقليمية والعالمية في مجال التربية، وإلى الآن إحنا عندنا مقترحات للنهوض بالتعليم في مصر، مقترحات، والمقترحات دي موجودة إما في مؤتمرات أو رسائل ماجستير أو دكتوراهات. إيه الجديد اللي حصل عشان الإمبراطور فوكو فوكو يقول لي اديهم أحسن جايزة في مش عارف إيه؟ إيه الكلام ده؟ كلام ده كلام غير دقيق غير منطقي. نرجع تاني الى المسألة، القوة تشمل القوة العلمية والقوة العملية، قوة علمية وقوة عملية. ما تقولش ان احنا امة هزيلة ابدا، امة الاسلام هي الامة التي علمت البشرية الحضارة. يعني هناك مستشرقون كتبوا عن الحضارة الإسلامية فذكروا أن شمس الحضارة الإسلامية عندما أشرقت على أوروبا أدارت جنابات أوروبا وكانت تعج في ظلمة دامسة. كان ده موجود. أول من صنع القلم الحبر وحط الحبر في القلم هم المسلمون. قبل كده كان الناس بيجيبوا الحبر والمداد والريشة ويقعدوا يكتبوا الحبر يقع على هدومهم ما يتلوش. المسلمين قالوا ما بدل ما نحط الحبر في الكوباية ونحط الحبر، لا ما نحط الحبر في قلب الخشب. فاخترع المسلمون الأقلام الحبر. أول من اخترع الساعات لضبط المواقيت المسلمون. أول من اخترع الخطاطيف البحرية علشان السفن تتربط في بعضها تبدو كأنها سطح واحد المسلمون. حاجات كتيرة جدا. أول من اخترع في العالم واكتشف في العالم الكبسولات الطبية، إن الدواء يتحط في كبسولة خفيفة وتتبلع هم المسلمون. ابن البيطار أول عملية جراحية قيصرية في العالم أجراها المسلمون. الجنين بدل ما ينزل براسه لو استعرض الجنين مش نازل، يجي له خطاب ما تولدش، الرحم يفتح والجنين ما ينزلش، تموت الأم، تموت الأم على طول تموت. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل من جملة شهداء الأمة مين؟ ذات الجنب اليمين التي ماتت عند الولادة، ماتت عند الولادة تموت على طول. المسلمين قالوا ما ينفعش إن امرأة مسلمة تموت ونحن نقف. بدأوا يفكروا المشكلة إن الجنين مستعرض كده بالعرض مش نازل بالراس ومش هينزل، طب ما نفتح البطن ونطلع. ومن هنا أول مرة في تاريخ العالم تفتح بطن المرأة وتطلع الجنين ونخيط. فعل ذلك الأطباء المسلمون. اللي اخترع الدورة الدموية مش راجل إنجليزي كما يقولون أبدا، المسلمون. أول من درس أنسجة الجسم ووقف على طبقات الجلد، لأن اللي بيجي يخيط بيخيط حاجة ففي طبقة بعد طبقة بعد طبقة، هم المسلمون. أول من استخدم آلات دقيقة وأخيطة أو خيوط طبية دقيقة هم المسلمون. احنا لا ينقصنا الا شيء واحد، ان نطبق شرع الله عز وجل، ان نطبق شرع الله عز وجل كما امر الله وكما امر رسول الله صلى الله عليه وسلم دون خوف او وجل. يقولوا لها لو طبقنا الشريعه الايدين هتتقطع والرئام هتطير. من قال لك ذلك؟ من قال لك؟ البنوك في أوروبا عندما حدث الانهيار والزلزال الاقتصادي حاولوا يشوفوا كل الإجراءات الاقتصادية في العالم، كل النظريات طبقوها لم تفلح. بدأوا الآن يطبقوا النظرية الاقتصادية الإسلامية القائمة على المشاركة والمضاربة والإيداع دون فائدة، والإيداع دون فائدة. ايه اللي حصل؟ عشرات البنوك في اوروبا نشطت، نشطت الان بيقولوا لابد من انعاش منطقه اليورو ببعض الاجراءات الاقتصاديه دون خوف او استعلاء. بيقولوا الكلام ده يعني عايزين يقولوا ايه؟ نجيب التجارب بتاعت المسلمين ونطبقها وما نخافش ولا نستعلى على المسلمين. يبقى هم كده واحنا نخاف من الشريعه الاسلاميه لدرجة ان المرشحين بتوعنا يخافوا انه يقولوا سنطبق الشريعة. خايفين من مين؟ سبحان الله. وإن لله لا يرجعون. فانظر ان خير من استاجرت القوي. طب الامين؟ الامانة جامع لكل الصفات المحمودة في الانسان، كل الصفات المحمودة في الانسان مجموعة في كلمة ماذا؟ الامانة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة، قال حذيفة في الحديث المشهور في البخاري ثم ترفع الأمانة، ثم ترفع الأمانة، فيقال الرجل ما أظرفه، ما ألطفه، ما أقله، وليس في قلبه مثقال ذرة خردل من إيمان. نسأل الله تعالى العافية. إذا عرفنا مواصفات الرجل المسلم، القوة والأمانة. مواصفات المرأة كما ذكرت هذه بعض الوقفات السريعة، كما ذكرت هذه الآيات من سورة القصص، وهي سورة حقيقة جديرة بأن تدرس، فيها لطائف كثيرة تربوية وعلمية. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا إلى كل خير وأن يصرف عنا كل شر.